إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو طول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم لا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا دمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون وجاء المعذرون من الأعراب كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل الله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم لهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون صدق الله العظيم.